الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن عظيم الشان سبحانه ولا يقال لغيره سبحان. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي من والاه وحبيب من رجاه ودعاه. لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: خير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. فالحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الموحدون بالله، قادم علينا بإذن الله تبارك وتعالى يوم عاشوراء العاشر من محرم لهذا العام السعيد الجديد. نسأل الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة ونصرة وغفران ورحمة للمسلمين أجمعين، اللهم آمين. إن شاء الله يوم عاشوراء الثلاثاء القادم، وفيه سنن وأحداث وفقه عظيم يجب أن نتعلمه أيها الأحبة. فهذا يسمى يوم شكر النعمة. الأنبياء رضوان الله عليهم صاموا هذا اليوم، سنة الأنبياء جميعاً، صامه نوح عليه السلام لما أهبط الله سفينته. يقال أن السفينة بقيت 7 أشهر عائمة على الماء، منذ رجب إلى العاشر من المحرم. خرج أول يوم في العاشر من محرم فصامه، وهذا أثر ضعيف. ويقال أن إبراهيم صامه احتفالاً بيوم مولده هشوم نجاته، كما صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وقال: ذلك يوم ولدت فيه. علشان كده بنقول هذا يوم شكر النعمة. ومن أسوأ عادات الناس أنهم يحيون الأحزان، كل واحد يحب يفتكر الأحزان قوي. وسنة الإسلام إحياء الأفراح، يعني أهل الشيعة يحيون يوم عاشوراء على أنه يوم مقتل الحسين، ويجعلونه محزنة، ويريقون فيه الدماء، ويضربون فيه الصدور، ويحرمون فيه الكحل والاستحمام، وأي مظهر من مظاهر الزينة يحرمونه في ذلك اليوم العظيم. ما أمر الله بهذا؟ وليست تلك سنة الله في خلقه، إنما سنة الله أن يشكر على نعمه، سنة الله أن يذكر بالخير لا بالشر. تتذكر نعمة الله عليك يوم ولادتك فتصوم يوم عيد ميلادك أنت، كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصوم الاثنين فرحاً بقدوم النبي ومولده ومبعثه صلى الله عليه وسلم. نتذكر النعمة فنقدم لله عز وجل الشكر. إذا نجح ابنك صم، إذا وفق ولدك صم، يوم جوازك صم، وهكذا يوم النعمة نصوم لله ونشكر الله عز وجل على نعمته. لا نتذكر البلاء ونحط الحزن جنبنا، كل من عز مني شوية نغرف. ليس هذا من سنة أبي القاسم صلوا عليه. فما سنته؟ ما الصحيح الثابت؟ طبعاً يعني في كذابين كتير أوردوا في هذا أحاديث من أول سيدنا نوح عليه السلام وسيدنا آدم: ذلك يوم تاب الله فيه على آدم، وأن الله أنزله في هذا اليوم من الجنة فصام. ذلك يوم نجى الله فيه نوح، نجى الله فيه إبراهيم، نجى الله فيه يونس من بطن الحوت. كل هذه آثار لم تثبت، إنما بعضها ورد عن بني إسرائيل، وقد أمرنا أن لا نصدق ولا نكذب. أصحها أن الله نجى فيه نوحاً. من هذه الأحاديث الضعيفة هناك أصح حدث حصل في الزمان السابق أن الله نجى فيه نوحاً في هذا اليوم العظيم فصامه، وصامه إبراهيم، هذا صحيح صاموه، لكن لأي سبب لا نعلم، ليس صحيحاً ولا واضحاً لأي سبب، إنما صاموه شكراً لله على نعمته، شكراً لله على نعمته. فما الذي صح يا أمة الإسلام؟ ما الذي هو في دينكم يا أمة القرآن؟ ما الذي هو سنة عن حبيبكم محمد صلوا عليه وسلموا تسليما؟ السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه في الجاهلية قبل أن يكون رسولا، قبل أن يكون نبيا، صامه على ملة إبراهيم، لأن قريش كانت تعظم هذا اليوم وتصوم هذا اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك قريشا في الخير. هتبنوا الكعبة؟ أبني معاكم. بتحجوا وتعملوا عمرة؟ أعمل معاكم. بتصوم يوم عاشورة؟ أصوم معاكم. تكسون الكعبة في هذا اليوم؟ كانت قريش تكسو الكعبة في هذا اليوم من السنة. في هذا اليوم كانوا يهتمون بالكعبة فيغسلونها، يطيبونها ويكسونها في هذا اليوم، يوم عاشوراء، وكانوا يعظمون هذا اليوم. وقريش وهم كفار في الجاهلية كانت تصوم هذا اليوم على أثر إبراهيم عليه السلام، سنة أبيهم إبراهيم، سنة أبيهم إسماعيل، كانوا يفعلون هذا. فشاركهم النبي في الخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يشارك في الخير أينما كان، أينما كان. هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: لو أنه قد عاد بي الزمان لفعلت كما فعل ابن جدعان. كان رجلا عظيما كريما في الجاهلية، كان يصلح بين الناس ويدفع الديات للمتخالفين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى كبار قريش يجتمعون في دار الندوة، دار ابن جدعان، دار وهبها للخير. ابن جدعان هذا كان رجلا كريما، فوهب هذه الدار للصلح بين الناس، الحقن الدماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بخير، ويقول صلى الله عليه وسلم: تمنيت لو أنني أفعل كما كان يفعل ابن جدعان. كان يحب الخير صلى الله عليه وسلم، ويسير عليه ملة من كان. مبدأ إنساني، جاي من الهند، جاي من إيطاليا، أينما كان الخير فالمؤمن أولى به، المسلم أولى به. ولذلك يعني وردتني عدة أسئلة، 4 5 6 أسئلة كلها متضاربة، تدل على أن الناس علموا شيئاً وفقدوا شيئاً، سمعوا حاجة اللي احنا متعودين نسمعها على طول وما سمعناش الباقي. يعني مثلاً واحد يسألك: وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يعرف أن يوم عاشوراء ربنا نجى موسى لغاية ما سأل اليهود؟ لا، كان يعرف. هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما صامش يوم عاشوراء ألا ما صاموا اليهود؟ لا، صاموا قبل كده في الجاهلية. هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقلد اليهود؟ لا، دي ليه حكاية تانية. هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صام يوم 9 ولا يوم 10؟ الحديث بيقول يوم مقدمه، يوم ما دخل المدينة، اليوم اللي دخل في المدينة سأل وعرف ان ده يوم عاشوراء. والحديث التاني بيقول ان هو قال: لو ربنا أحياني هصوم 9 و10. وبالضبط أنهي الحديث اللي صح؟ وأقول لك: أنت تأخذ أشياء وتغيب عنك أشياء. وده بقى فايدة أن يأخذ الرجل العلم من منابعه، من مصادره، أن يتعلم العلم على بعضه، ما ياخدش الحتة اللي على مزاجه. الحديث في الصحيحين، حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أهل الجاهلية يصومون يوم عاشوراء. كان أهل الجاهلية، أهل مكة، يصومون يوم عاشوراء، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صاموا زي ما هم بيصوموه، لأن ده عمل خير، شكر لله سبحانه وتعالى، أو صامه على ملة أبيه إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام. فصامه النبي سنة الأنبياء، أوحى الله إليه. في حديث آخر أن الله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بصيام هذا اليوم، أوحى إليه أن يوم عاشوراء ده يوم شكر النعم، وأنه حصل فيه كذا وكذا. فكان النبي يعلم الأحداث وحيا من الله. إنما الحديث اللي في الصحيحين بيقول أيام الجاهلية، قبل ما يبقى نبي عليه الصلاة والسلام، لكن عرف بعد كده السبب لما أوحي إليه. تقول عائشة: كان أهل الجاهلية في الجاهلية يصومون يوم عاشوراء ويكسون فيه الكعبة، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تقول: فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه، يعظمونه ويصومون هذا اليوم، فصامه وأمر بصيامه. زود حتة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم وكمل صيام، وزود حتة كمان أمر المسلمين بصيام. تعرفوا إن يوم عاشوراء كان أول فرض في الإسلام، أول صيام فرض كان مفروض على المسلمين إن هم يصوموا يوم عاشوراء شكرا لله وتقديرا. وعبر النبي تعبير جميل جدا في حديث ابن عباس ايضا في الصحيحين: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، سالهم، عايز اعرف العله عندكم ايه، انا عارف بس عايز اعرف انتوا بتعملوا كده ليه. سالهم: لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا: ذلك يوم نجى الله فيه بني اسرائيل من عدوهم. حديث في الصحيحين: ذلك يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى شكرا. هكذا النص. سيدنا موسى لما ربنا نجاله بني إسرائيل صامه شكرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بذلك منكم، إحنا أولى بالشكر منكم. وقال في رواية أخرى، رواية مسلم، قال: نحن أولى بموسى منكم، موسى صاحبنا مش صاحبكم. أنتم ما أكثر خلافاتكم وما أكثر مصايبكم وما أكثر مخالفاتكم للدين، إنما لا، إحنا أولى بالخير، إحنا أولى بالشكر، إحنا أولى بالنعمة. فصامه كما صامه أخوه موسى، صامه شكرا لله تبارك وتعالى، أكمل صيامه صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية الحديث: وأمر المسلمين بالصيام أمرا. وفي رواية عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرى يوما إلا يوم عاشوراء، كان يدور على الهلال بتاعه ويستناه زي يوم عرفة كده. ولذلك هو قارن ما عرف في نفس الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يوم عرفة يكفر سنتين الماضية واللاحقة، وصيام عاشوراء، ده بقية الحديث، وصيام عاشوراء يكفر السنة التي قبله، يكفر السنة التي قبل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة شكر الله على هذا، وكان يحب أن يوافق اليهود، افهم عني، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يتألف القلوب أولا. لما تحب تصالح واحد أو تطيب خاطره ابدأ معاه بالخير، صالحه الأول، يعني ذكره بالخيرات، مش تقول له أنت طول عمرك كذا ومن يومك وانت كذا، من أول ما تبدأ معاه عمر قلبه محيلين. تعلموا أيها الإخوة من حبيبكم صلى الله عليه وسلم، طيبوا الخواطر أولا، ابدأوا بالحسن أولا. يعني هو الحق ما يجيش إلا بالعافية؟ أبدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يتألف اليهود، مش كلام، هذا كلام الكبار من العلماء وكلام الصحابة رضوان الله عليهم وكلام ابن القيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتألف اليهود ويحب أن يتألف أهل الكتاب في أول دعوته. هو كده كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مأمور من ربنا إنه يصلي ناحية بيت المقدس، هو في مكة، مش لما راح المدينة، هو في مكة كان مأمورا أن يصلي جهة بيت المقدس تعظيما لبيت المقدس واتباعا لسنة من قبله من الأنبياء، تعظيم لهذا البيت المأسور، لهذا البيت المعمور المعظم، أن تكون بداية أمة الإسلام أن تتوجه إلى بيت المقدس تعظيماً لهذا البيت، إنه من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام. إحنا أولى بالخير، إحنا اللي نصلي ناحية بيت المقدس، إحنا اللي نعظم بيت المقدس، إحنا اللي نحرر بيت المقدس، نحن الذين نقيم الخير في الناس، نحن أمة الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس، إحنا جايين بالخير للناس كلها، أمة الإسلام، أمة السلام، الإسلام والسلام والمسلمون من المسالمة والموادعة. سيدنا النبي كان يحب أن يتألف أهل الكتاب فأعلمهم، أنا بصلي ناحية بيت المقدس من البداية، كان يريد أن يتألفهم. لما هاجر المدينة بقى صعب إنه يخلي الكعبة في الوسط، فصلى بناء على الأمر الإلهي ناحية بيت المقدس، فقالوا: محمد قريبا سيتبع ملتنا، بعد شوية الآن يصلي إلى قبلتنا وبعد قليل يتبع ملتنا. ما فهموا، ما فقهوا، لأنهم ليسوا أتباع أنبياء، إنما هم أهل شغب، أهل قتال، وأهل كذب، وأهل، هؤلاء الناس كانوا يكذبون على أنبيائهم، كانوا يقتلون أنبياءهم اللي هم من صلبهم ولدهم الذين أرسلوا إليهم، فما بالك بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. كانوا يدلسون عليه، كانوا يفعلون معه الشر كله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني مستأنفين قوي أن يأتي من العرب نبي، كانوا بيحسبوا أن في نبي هيجي منهم برضو. يقولون للعرب في ذلك الزمان: سيأتي نبي آخر الزمان ونتبعه ونحاربك ونقتلكم معه تقتيله. ودلوا فاكرين ده اللي هم حافظين، لما يجي نبي هنقتلكم، أعوذ بالله، بتقول لما يجي نبي هنهديكم هنساعدكم هيبقى بشرة خير، لا، هم مش حافظين إلا دي. هكذا اليهود قوم بهت، لا يسلمون أبدا ولا يسلمون أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أسلم معي اليهود لملكت الأرض. بهذه العقلية الماكرة الجبارة، بهذه العقلية لو أنهم أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لملك الأرض في ذلك الزمان صلى الله وسلم وبارك عليه، وأمته خير ومراد الله خير، والله لا يسأل عما يفعل، هو ربنا عايز كده سبحانه وتعالى. ما تقولش ربنا عمل كده ليه، طب ربنا ما سواش كده ليه، طب ما هو كان المفروض، مفروض إيه؟ هذا الرب الذي يفرض، هذا الرب الذي يحكم، هذا الرب الذي يشرع. اوعى تقول ليه ربنا عمل كده، فهمت الحكمه؟ فهمت. ما فهمتش لا تتألى على الله، لا تعارض احكام الله عز وجل. وبعض الوقاحه التي نسمعها، سامحوني ان اقول هذا الكلام، لا بتكلم بقى لان الموضوع بقى على المكشوف، حرب الاسلام على المكشوف، بتكلم الكلام ده عشان شبابنا يوعى يخلي باله. احنا مش قصرين، ما على ناس ذله، ما عندناش حاجه نتدارى منها في اسلامنا. اسلامنا كله خير، كله عظمه، كله جلال. انت بس عليك تقرا وتراجع اسلامك ودينك، هتلاقي الامور ماشيه تمام التمام، ما فيش اي لا تعارض ولا الحديث في كذا ولا القران في كذا ولا الكلام اللي بيقولوه ده. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تالف اليهود في بدايه الدعوه، فهم فهموا كده غلط. هو حب يعمل خير وسلام وعمل معاهم معاهده سلام، فهموا كده غلط، فكانوا يصنعون السلاح ويسرقون الماشيه، يسرقوا الماشيه بتاعت الناس الغلاب ويعتدون على المزارع. وسيدنا النبي يقول لهم كده عيب، ما يصحش، هم دايما قوم حرب وقوم بهت. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتالفهم، فاتجه الى القبله بامر من الله عز وجل وصام معهم عاشوراء تاليفا لهم. قال لهم احنا هنصوم عاشوراء، احنا كمان في الاول صامه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه وسال وعرف صامه شكرا لله عز وجل. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يحب أن يزيد الخير، فأمر المسلمين بصيامه فكان فرضاً. فلما جاء رمضان، لما فرض رمضان قال إن الله لم يفرض عليكم شيئاً إلا رمضان. قال له رسول الله هنصوم عاشوراء مع رمضان فرض يعني؟ قال لهم لا، هنصوم رمضان بس، هذا شهر أمة الإسلام، خاص بأمة الإسلام، شهر اهتديت إليه أمة الإسلام كما هديت إلى يوم الجمعة، ذلك من فضل الله عز وجل أن يمنحكم نبياً كمحمد صلى الله عليه وسلم، شهراً كرمضان، يوماً كيوم الجمعة، هذا من فضائل الله عليكم يا أمة الإسلام العظيمة. فقال لهم ليس عليكم صيام إلا رمضان، أما أنا، شو بيكلم عن نفسه، أما أنا فسأصوم، أنا لما أعمل خير بكمله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل الخير ديما، مداوم على الخير، وإذا فعل سنة أثبتها. يصوم مثلا الاثنين والخميس يخليه مكمل على كده، كان إذا فعل خيرا أثبته صلى الله عليه وسلم، يثبت عليه. فنحن على سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم نفعل كما فعل ونسير خلفه، هو قدوة لنا صلى الله عليه وسلم، ولا نبتدع في ديننا، فنصوم هذا اليوم العظيم. هو قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فسأصوم، أنا مكمل عاشوراء مع رمضان، إلا أنه سنة فمن شاء فليصم. فصام المسلمون، كانوا يحبون ويتحرى النبي هذا اليوم، يحبون أن يصوموا هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء. إذن هو سنة الأنبياء قبلنا وسنة الأمم قبلنا، وهو فعل أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ووحي من الله وشكر لله على نعمته هذا اليوم العظيم الكريم. وقد ورد في الصحاح صوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر حياته. في آخر حياة سيدنا النبي إيه اللي حصل؟ سيدنا النبي صلى الله عليه جاءه المسلمون يوماً، قالوا له يا رسول الله مش أنت بتقول لنا خلف اليهود والنصارى، يعني مثلاً لما أنتوا تلتحوا مثلاً حفوا الشارب علشان اليهود بيطولوا قوي، ولما انتوا تلبسوا خلفوا اليهود والنصارى وخلوا لكم كده ميزه، خلوا لكم شك يا امه الاسلام، تبقوا زي بعض كده في حاجات تميز امه الاسلام. فقالوا له يا رسول الله طب ما انت قلت لنا صوم يوم عاشوراء واليهود يصومون يوم عاشوراء، يا رسول الله ألسنا على العهد معهم بنصوم زيهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم خلفوه زيدوا الخير، هم مش هيزيدوا، زيدوا انتم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم صوموا يوم التاسع، ووالله لو أحياني الله إلى قابل، كأنه كان يعلم أنه سيموت صلى الله عليه وسلم، لو أحياني الله إلى قابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء. يبقى سنة سيدنا النبي صيام يوم عاشوراء، هذا هو الآكد، صيام الأنبياء والأمم قبلنا وصيام النبي، ووحي من الله عز وجل، وكان أول فرض على المسلمين، ويكفر السنة الماضية، يكفر الصغائر مش الكبائر، ما فيش حاجة بتكفر الكبائر أبداً إلا التوبة، إلا التوبة. التوبة عظيمة قوي، أعظم من أي عمل. التوبة مش إنك تقول أستغفر الله العظيم، أقول لك يا عم أنت توب إلى الله أنت أذنبت أستغفر الله العظيم، لا يا حبيبي كده مش التوبة. ولعلنا نفرد لها وضعا خاصا، أنا عايز أقول لك الأمم اللي قبلنا لما كانوا يحبوا يتوبوا، سامحوني بس في تبسيط الكلام، الأمم اللي قبلنا لما كانوا يحبوا يتوبوا كانوا يعملوا إيه؟ فتوبوا إلى بارئكم ها فاقتلوا أنفسكم، أريقوا الدماء من أجل التوبة. يا بني إسرائيل، لا يتوب الله عليكم حتى تقطعوا رقاب بعضكم. فكان الرجل كل رجل يطعن من بجواره. سبحان الله، تخيل، وهذه شريعة من السماء، لأن اللي بيغلط في حق ربنا الغلطة عظيمة كبيرة من الكبائر. رجل اللي ارتكب الكبائر، وارتكاب الكبائر ده يعني هذا من علامات آخر الزمان، اللي بيرتكب وما عندوش حياء وبيعمل الكبائر ويعلن بها، ربنا يغفر لكل واحد إلا المجاهر، إلا المجاهر المعلن، هذا لا توبة له، لا توبة له عند الله إلا أن يعود ويعزم ويتزلل ويحط وشه في التراب، وأن يدمع على ذنبه ومعصيته وعلى خطئه في حق الرب الجليل عز وجل. العظمة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول مررت بجبريل، أعظم مخلوقات الله بعد العرش، سيدنا جبريل، يقول مررت بجبريل وهو كالحشف البالي، جسمه ناشف، عظمه ناشف وعمال يرتعد. قلت ما بك يا جبريل يا أخي؟ قال قد فعل بي ذلك أمر الله، ربنا كل يوم بيأمرني أوامر عظيمة فبيحصل لي. سيدنا جبريل كان كالحشف البالي، ناشف زي العود الناشف، فما بالك أنا وأنت؟ لا تستهون بالمعصية. فلما أقول لك لا يكفر المعاصي الكبيرة إلا التوبة، لازم تعرف أن التوبة دي عظيمة قوي، في أعلى الدرجات، أعلى من صيام عاشوراء، وأعلى من صيام عرفات، وأعلى من صيام رمضان نفسه اللي هو الفريضة. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الخطايا. لما تبعد عن الكبائر حلو، إنما المرتكب للكبيرة يتوب توبة عظيمة ويعود إلى الله عز وجل ويستغفره قبل ألا يكون توبة، قبل ما يبقى في يوم تنقطع فيه الروح والنفس ولا يكون لك توبة عند الله عز وجل. الكبائر عظيمة، أول ما يخرج الناس من القبر بيعملوا إيه؟ أول ما يخرجوا يحملون أوزارهم على ظهورهم، يقول ربنا ألا ساء ما يزرون. صعب قوي الإنسان يبقى طالع من قبره أول حاجة يشيل ذنوبه، فتكون عظيمة، حمل عظيم، كل واحد على قد ذنوبه. نسأل الله العافية. جو حر النهاردة، لكن الكلام يجب أن نعلمه من أوله إلى آخره. هذا الكلام يجيب على أسئلة كثيرة. أسأل الله أن يتقبل منا الصالحات، وأن يزيدنا من الخيرات، وأن يرفع لنا في الدرجات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا. استغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، شاب يسأل يقول فإذا لم يكن لي ذنوب، ده الحمد لله لسه صايم عرفات، ذنوب السنتين اتغفروا، فإذا لم يكن لي ذنوب بهذا المعنى، إنما كل ابن آدم خطاء، كل واحد بيغلط، كل يوم ليك 100 ذنب، كل يوم ليك ذنوب عديدة، وبعض الذنوب أنت لا تشعر بها، إعراضك عن مسلم، عدم أداك الخير، عدم شكرك ربنا على النعمة، كل هذه ذنوب. واحد يقول مثلا طب أنا ماليش ذنوب، ربنا قد غفر لي الصغائر، فصمت عرفات والحمد لله، يحط عنك من السيئات، أو يرفع لك الدرجات، أو يزيدك في الحسنات، ففضل الله كثير. املأ يديك من فضل الله، املأ يديك من خير الله، ما عند الله كثير، يزيدك الله رفعة وعظمة. ماذا نفعل في يوم عاشوراء؟ نسعد ونفرح ونوسع على أولادنا سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. صح عند الطبراني وكثير من رواة الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جابر وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته، السنة كلها تلاقي خير. هذا الحديث مختلف فيه من الأول، بس لازم نعرف الحكم. هذا الحديث بعضهم قال صحيح، علماء الحديث يعني قال هذا حديث حسن صحيح، وقال الصحابة جابر رضي الله عنه يقول جربت هذا 50 سنة، 50 سنة وأنا بعمل كده يوم عاشوراء أوسع على عيال. صحت عن الصحابة، ما أقدرش أقول صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث مختلف فيه. ومع ذلك أزيدك أقول لك أهل المذاهب الأربعة متفقين على هذا، المذاهب الأربعة متفقين على أن التوسيع على العيال يوم عاشوراء سنة، مش لطم الخدود وشق الثياب وإراقة الدماء كما يفعل الشيعة أبداً. هؤلاء الهلكة، هؤلاء ليسوا على سنة وليسوا على دين. أسأل الله أن يهديهم إلى الحق. إنما الصح أنك توسع على عيالك يوم عاشوراء، ثبت ذلك عن الصحابة واختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنما السنة الوحيدة الصحيحة صيام يوم عاشوراء، يليها التوسيع على العيال إن صح ذلك، فإنه قد ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وسعوا على أنفسكم وصوموا. طب ليه ضر يصوم 9 و10؟ هي دي السنة، 9 و10 كصوم 9 و10 و11، لو صمت خير صوم براحتك، إنما اعتبرها من شهر محرم. و10 و11 سنة سيدك النبي صلى عليه، ما قدرتش أصوم 9 اللي هو يوم الاثنين والثلاث، يبقى صوم 10 بس، ما تبقاش صايمين انت الاثنين وبعدين تقول انا تعبت امبارح مش هصوم النهارده اللي هو الثلاث، لا صوم يوم 10، ما تصومش يوم الاثنين يا سيد. فالاولى السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صوم يوم عاشوراء. ايها الاحبه في الله، لا تنسوا اخوانكم في غزه، لا تنسوا فلسطين، لا يتطاول بكم العهد، المسلم لا ينسى. الرباط بينك وبينهم رباط دين، رباط اسلام، رباط عروبه، رباط جوار، رباط محبه، رباط انسانيه. كل الروابط بتقول، كل الناس المحترمين في العالم كله بيقولوا هؤلاء مظلومون، والمظلوم دعوته مجابه، المظلوم يجب ان تتعاطف معه. لا تنسى احبابك واخوانك في هذه الارض المباركه، في هذه الارض، ارض الرباط، ارض الجهاد، هذه الارض التي بارك الله فيها وحولها، لعل احنا بناخد بركتهم من الله عز وجل. فلا تنسوا اخواننا في هذه الايام العصيبه. شوف احنا مش طايقين الحر وبنشرب ميه ونشرب عصير ومش طايقين نفسنا، فما بالكم بهؤلاء الجوعى الذين هدمت بيوتهم عيانا بيانا، ردمت الابيار كلها وهدمت المستشفيات على رؤوس ابنائها. نسال الله ان يحن عليهم وان يعطف عليهم وان ياخذ بايديهم وان ينصرهم وان يجبرهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل ميدان، وانصر اخواننا في غزه وفلسطين. اللهم كن للمجاهدين يا ارحم الراحمين، اللهم ارحم شهيدهم واستر أعراضهم وأطعم جوعاهم واشف مريضهم وداوي جرحاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لنا ولهم السلامة والإسلام، اللهم أنعم عليهم بالأمن في بيوتهم والسلامة في ديارهم، واحقن دماءهم واحفظ أولادهم وأبناءهم، اللهم أطعم جوعاهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان، واحفظ علينا بلادنا، احفظ علينا مصرنا، احفظ علينا علماءنا وأزهارنا. اللهم احفظ علينا أهل الخير يا أرحم الراحمين، واجعلهم قدوة لنا. اللهم اجعلنا متبعين لا مبتدعين، واجعلنا من أهل الحق المبين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الخير وأعنا عليه، ارزقنا الخير وأعنا عليه. اللهم أطعم إخواننا الفقراء واشف إخواننا المرضى. اللهم أعطي كل ذي سؤل سؤله، اللهم لا تدع مكروبا إلا فرجت عنه يا أرحم الراحمين. اللهم خفف عنا البلاء وتقبل منا الدعاء وتقبل منا الرجاء. اللهم ارحم أمة محمد أجمعين، ارحمنا واغفر لنا ولآبائنا ولمن سبقنا بالإسلام والإيمان. أحينا مسلمين، أحينا سعداء وتوفنا شهداء، أحينا سعداء وتوفنا شهداء. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، واجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك ذاكرين، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وقوموا إلى الصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا